بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فعن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحا، وأما ما بعد ذلك فبعد الزوال. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان زمن رمي الجمار. قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمرة يوم النحر ضحا، والمراد الجمرة الكبرى يوم العيد، فوقت الرمي لها يبدأ من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس لغير الضعفة يبدأ رمي جمرة يوم النحر. والنبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحا لأنه أسفر جدا في مزدلفة، فحتى وصل إلى منى قد أضحى النهار. قال: وأما ما بعد ذلك فبعد الزوال، يعني في اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر كان يرميه بعد الزوال، يعني بعد الظهر. وهذا الحديث دل على أنه على أن رمي الجمار الثلاث في تلك الأيام يبدأ من بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. وقال ابن عمر في صحيح مسلم: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس نرمي. وإلى هذا ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أي أن جميع المذاهب الأربع يرون أنه لا يجوز الرمي قبل الظهر، وإذا اشتد الزحام لا تفعل الطاعة قبل وإنما بعد على سبيل القضاء. فمن لم يستطع الرمي من الظهر إلى المغرب يمتد إلى الليل حتى طلوع الفجر، فيجوز الرمي في الليل. أما أن تتقدم العبادة قبل وقتها فليس هذا من أصول الشرع. ورواية عند الأحناف أنه وهو قول أحد القولين لعطاء، لأن عطاء له قول كالجمهور قول الآخر، أنه يجوز الرمي قبل الزوال فقط في اليوم الثالث، في اليوم الثاني عشر، لأنه على سبيل التعجل، لكن لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن أحد من الصحابة. قال الشيخ بن باز رحمه الله: وقد تتبعت ذلك زمنا طويلا فلم أرى أحدا من الصحابة يرى ذلك. فالأصل أن الرمي لا يبدأ إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فإنه عليه أن يعيد، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحابه أجمعين.